يجب أن نرفع لواء أهل البيت. أنا أقترح على الإخوة الكرام، الحمد لله كلكم إن شاء الله موفقين، لكم هذا الشرف وهذا الفخر، خدمة أهل البيت هذا توفيق عظيم حقيقة. أقترح على كل واحد من الإخوة بمقدار الإمكان، إذا واحد ما عنده قدرة فهو معذور عند الله، أن تنصبوا لأهل البيت في بيتكم علما، مأتم إقراية، خلوها في بيتكم كل شهر، كل ليلة جمعة. هذه القراية جدا مؤثرة، فيها بركات أخروية، بركات دنيوية، تحفظ أولادكم في هذا المعترك. طفل يجي يشوف قراية، يسمع كلمة الله، النبي، الإمام، الحسين، ينمو